فقال تفضل يا شيخ. ومن المعلوم انه غالبا الشيخ لا يتنزل لطالب السؤال فاذا به امام الجمع وقال هالني ما رايت فيه من العلم والمعرفه بكتاب الله فعظمته واجللته. فلما قال له تفضل يا فلان شيخ فلان جلس يبكي. فقال له تبكي ونحن نريد ان نجلك. قال ذكرت دعوه ابي رحمه الله عليه اللهم ارزق ابن القران واجعله من اهله. فبلغه الله تشهير كتابه وبلغه الله هذه المنزله العظيمه سر الوالدين فواتح الرحمه. ومن اعظم الاسباب نحن والله في غفله عظيمه ولو لم نخرج من هذه المحاضره الا ونحن نعيد النظر في سلوكنا مع ابائنا وامهاتنا مع امر قرنه الله بتوحيده. ليس البر السكوت وان تجلس مع الوالد والوالده، البر الذله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ولا تنتظر من الوالد والوالده ان يسالك حاجته، بل انت الذي تمضي اليها وتقضيها وتدخل السرور عليه. ولا تعلم بشيء يفرحه الا كنت اسبق الناس اليه. اسال الله العظيم ان يفتح لنا ولكم ابواب رحمته. والله تعالى. يقول فضيلة الشيخ طيب الله مساكم كتب الله لك فقاء في موازين حسناته وقد قطعت الفيافي والقفار فجزاك الله خير الجزاء. كيف يعامل الانسان منا خادمه واديره وعامله الذي اتى به من بلاده، خصوصا وان مقاله نسمعها ان خفض الجناح لهم واللين معهم يجعلهم يتساهلون ويتهاونون في اعمالهم. اجابه منك تنفعنا وارشادا منك يرفعنا، جزاك الله خير الجزاء. أشهد الله على أحبكم جميعا في الله، أشهد الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه أني أحبكم في الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامه. والله ما قطعتها إلا وكأني بين أهلي وإخواني، والله أعلم من مختار سروري أن أراكم وأن أجتمع بكم في بيت من بيوتي وبعد فريضة من فرائض. فأسأل الله العظيم أن يمتعنا بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي في الله ما سألت عنه من الأجير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمه ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. قال العلماء في هذا الحديث دليل على عظم أمر الأجير، فإن الله سبحانه وتعالى صار هو الخصم لعبده، ومن كان الله خصمه فقد خصمه الله. ولذلك قال العلماء ان هذا الحديث قال السبب فيه ان الاجير ضعيف، وغالبا ما اذا جاءه مستاجره وقال له اسال او اتفق معه على شيء لا يستطيع الاجير ان يقول له اشهد او هلم نكتب، لانه يخاف ان يذل او يؤذى. ولذلك غالبا ما يجعل الله شهيدا وحسيبا على حقه، وتكفل الله جل جلاله ان ياخذ له بحقه في الدنيا والاخره. فإذا كان أخوك في الإسلام قد قدم إليك من بلاد بعيدة ارحم غربته، وارحم ما فيه من الحزن والألم من فراق الأهل والأوطان والأحباب والخلان. والله تعالى ابتلاك، وبمجرد ما تتعاقد مع أحد فاعلم أنها ساعة امتحان قبل أن تكون ساعة كسب وتجارة. اعلم أن الله يمتحنك، فالدنيا بجميع حركاتها وسكناتها امتحان وابتلاء للعبد. فما رزق الله الحياة لك إلا ليبلوك أيكم أحسن عملا. قال بعض العلماء قال الله أيكم أحسن ولم يقل أيكم أكثر، لأن الإحسان لا يرزقه إلا السعيد. فإذا جئت تعامل الأجير فاتق الله أول ما يكون في العقد الذي بينك وبينه، إن الله يخاطبك من فوق سبع سماوات ويوصيك ويقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فبينك وبينه الله في كل كلمة تقوله وفي كل شيء تضعه بينك وبينه من الشروط والحقوق، توفي ذلك على أتم وجوهه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. الأمر الثاني إذا كلفته بالعمل فلا تكلفه فوق طاقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد المملوك وهو ملك للإنسان إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فإذا كان أخوه تحته فليطعمه مما يطعم، وإذا كلفتموهم فأعينوهم حتى إنه ندب أن تعينه إذا كلفته بالعمل. هذا وهو ملك لك، ملك ليمينك وتحت أمرك، فكيف بالأجير الذي ليس بينك وبينه إلا العمل. إياك ثم إياك أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، إياك ثم إياك أن تظن أن كونه أجيرا يبيح لك عرضه، فإن الله حرم عليك عرضه. لا تسبه ولا تشتمه

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم لك الحمد على رحمتك. اللهم لا نحصي ثناء عليك. كم من مسيء مذنب اذا قال استغفر الله تلقاه الله بمغفرته، وكم من مخطئ عظمت عثرته واساءته فقال استغفر الله من قلبه فتلقاه الله برحمته. ليست هناك ساعة أمر من ساعة التوبة والإنابة والشعور بالتقصير، وأبشر بخير وأعلم أخلف الله أن الشيطان سيحول بينك وبين الله بما يذكرك من المعاصي، فأقبل على الله فإنك سعيد بربك ولن يستطيع أحد أن يفصل بينك وبين الله جل جلاله. أسأل الله العظيم أن يتوبها لنا في التائبين وأن يجعلنا من عباده المريدين. والله تعالى. سائلة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله، من الرحمة أن أرحم أهلي وأعاملهم بالحسنى وأدعوهم إلى الله، ولكن كلما فعلت ذلك أجد منهم قسوة وعدم قبول، فماذا أفعل؟ واستغفر الله وفتح عليك. أسأل الله العظيم أن يسددك ويسدد أمثالك في الخير والبر. المؤمنة الصالحة إذا صلح حالها نشرت الخير والصلاح في أهلها وأقرب الناس منها، ورأت عظيم حقها حق قرابتها عليها فقامت بذلك الحق على أتم وجهه. زكى الله الصالحات من فوق سبع سماوات، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حرم الله. المرأة الصالحة يحترق قلبها على أهلها وبنيها، ومع ذلك لا تمل ولا تسأم ولا تضعف أبدا، بل إنها تشعر بالقوة كلما رأت السدود والإعراض. قالت الله أكبر والله فوق ذلك وأعظم وأجل، وإن الله لا يخيبني. فيبقى عندها الشعور بحسن الظن بالله، وسيريها الله الساعة التي تقر فيها العين بهداية أهلها وذويها. وما ذلك على الله العزيز، فإن لله حكما عظيما، فقد ترى قرابتك يعرضون عنك ولكن لحكمة منه سبحانه يؤخر هدايته حتى يبتلي صبرك ويبتلي صدقك ويعظم أجرك ويرفع من قدرك في الدنيا والآخرة. احتسب الأجر عند الله، وخذي من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. نعم، لماذا أذوك؟ غاية ما يكون من الكلمات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وسارت دماغه وقتل عمه وبصرت ثأره، فقال رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يحيد لهم الداعي إلى الله أبدا، بل إنه يرضى مثل هذه المواقف بنفس أبية وقلب ثابت يحسن الظن في الله ويؤول على النجاح على الله في نجاحه على الله. والله مع عبده والله مع الصابرين، فهذا من الصبر. بل قال بعض العلماء ألذ ما وجدت من الصبر الصبر على الدعوة، ألذ ما وجدت الصبر الصبر على الدعوة، لما فيه من استشعار أن الله يشدني في هذا الصبر من الكلمات الجارحة والعبارات القاسية والتذكير بالماضي المؤلم وغير ذلك من التحقير والتفسير، ومع ذلك لم تخيبي عند الله. ولذلك قال عروة والله ما قام عبد في دعوته إلى الله مقام جن إلا ما قام الله مقاما أعزا، فما وجدت امرأة فلم تجد امرأة تهان بين أهلها وهي تدعون حتى يأتي اليوم الذي تكون فيه درة بين من كان يهينها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب سبا لك ألهذا جمعتنا؟ فصفها على رؤوس الأشهاد. فمرت السنون تلو السنون فوقف بأبي صلى وأمي صلى الله عليه وسلم على الصفا معه 100,000 من أمته وأصحابه يحدونه بأرواحهم وأنفسهم. فعاده الله مقام عزة وكرامة، وهذا هو دأب الله، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ومن كمال الإحسان كمال الصبر واحتساب الأجر، فلنها الداعية من الرجال والنساء أن يكون محتسبا للأجر. كان بعض العلماء يفرح بتأخر التوبة، يقول ربما لو تابوا خدعت بنفسي واغتررت أنهم تابوا بحسن أسلوبي، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعصمني من فتنة، مع أن تذكيرك بالله واستدامة النصر كله في ميزان حسنات. فاثبتي ثبتك الله وثبت أمثالك على طاعته ومرضاته. والله تعالى. سالم يقول فضيلة الشيخ أقوم في بعض الأحيان بتثبيت بعض من يحتاج إلى المال فيعرض علي طلبه فأقوم بتلبية حاجته، ولكن في بعض الأحيان أقوم بهذا العمل إما بقصد دعوي وبعض الأحيان مجاملة له. السؤال يا فضيلة الشيخ، هل أحصل على الأجر بالمجاملة لهم مع العلم أن بعض المبالغ مضى عليها أكثر من 3 سنوات

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ونعوذ بالله من شرور انفسنا. فان الذنب قد يحال بينه بسببه بين العبد وبين الخشوع، وقد يحال بسببه بين العبد وبين منزله في الجنه. فاياك ثم اياك ان تحفر عن ذكر الله بالاستقراء. والله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فاكثر من الاستغفار والتوبه الى الله عز وجل عن ما سلف وكان. ثانيا، تستقبل هذه المواسم وانت تشف بقصر الاجل وقصر العمر. من اعظم الامور التي تعين على اغتنام مواسم الخير احساس المؤمن بقصر اجله وقصر عمره، فما بينه وبين الاخره الا قبض وشق. والموت ياتي الصغير فلا ينظر الى صغره، وياتي الكبير فلا ينظر الى كبره. وكم من منصب كتب عليه ان لا يصلح، وكم من مصلح كتب عليه ان يصل ميتا، والله اعلم. فكم من انسان يضحك اذا به بطرفه عين قد صار بعباد اهل الاخره. قال بعض السلف: كم من انسان يضحك بمؤسفه وقد نسجت اكفانه من حيث لا يدري. فالانسان اذا استقبل مواسم الخير وهو اخر الامل، عنده امله قصير، يقول: لا ادري هل اعيش الى الغد او لا اعيش. الامر الثالث مما يعين على اغتنام مواسم الخير دعاء الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه فيسأله التوفيق للطاعه والبر، فكان يسأل الله خير يومه اوله واخره وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. كان يسأل الله، والله اذا رآك تقف ببابه اسأله من رحمته وهو الكريم. سبحانه الكريم، لا يرد من سأل، الكريم لا يرد من سأل. وتكفل الله لك ان يعطيك سؤلك، او يدفع عنك من السوء مثل ما سألت، او يدخرها لك في الاخر في منزلة قد لا تبلغها بكثرة صلاة ونصيحة. فيأخذ الإنسان بين يدي الله: اللهم أسألك التوفيق للخير، وكلما دخلت موسم خير وبر تسأل الله أن يجعلك أسعد العباد. وقل: يا رب لا تجعلني بذنبي شقيا ومحروما. قل: يا رب لا تحل بيني وبين المسابقة في هذا الخير بما كان لي، فإن كنت عن المقصر وعن المذنب فأنت الكريم الجواب. تستشعر أنك أحوج ما تكون إلى رحمة الله بالدعاء. ثم تصور أخي بالله مما ينهد مشاعرك في دعاء الله وسؤاله أن تخشى أن تكون أشقى الناس، فتقول: يا رب لا تجعلني شقيا، أمنن علي بالتوفيق والتسديد والتأييد. ونحو ذلك من المسائل الخيرة المباركة. الأمر الرابع: الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم. فأولى الناس بالرحمة والهدى والبر بالحرص على التأسي بالكتاب والسنة. ولن تستطيع أن تنال الجنة ولا رحمة الله ولا محبته إلا من هذا السبيل الوحيد الفريق: صراط الذين أنعم الله عليهم والذي اختاره الله لنبيه فختم به وقفل به جميع الأبواب ولم يبق إلا بابا واحدا لا يدخله إلا من اتبع سنته وسار على نهجه وطريقه. تحرص في كل موسم أن تسأل العلماء ما هو هديه صلوات الله وسلامه عليه في الخير والفعل. فإذا عليك هديه التزمت هذا الهدي فلم تجد عليه ولم تنقص منه، فإذا فعلت ذلك هديت. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن أراد أن الله يحبه فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون من هدي. وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاستكثار من الخير في هذه العشر، فتستكثر من الخير من الاقوال والافعال. تبدا اول ما تبدا بعقيدتك، فهناك اعمال للقلوب بحب الله والخشوع والخضوع والبكاء وخشيه الله ونحو ذلك. افضل الاعمال واحبها الى الله ما كان بين عبدي وربه مما يزيد في توحيد الانسان وايمانه بالله سبحانه وتعالى. فما يزيد مثل هذه الامور من اعظم الاعمال واحبها الى الله. ولذلك ذكر غير واحد واشار اليه شيخ الاسلام ابن تيميه ان اعمال القلوب تفضل كثيرا من اعمال الجوارح، وذلك بما فيها من توحيد الله واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. والله تعالى ابتلى عباده بالاخلاص والتوحيد، فكلما كان القلب مستشعرا بمثل هذه المعاني من محبه الله والخوف والخشيه، فلما تدخل المواسم تحاول قدر استطاعتك ان تكون اكمل الناس خوفا لله. وقف بعض السلف في يوم عرفه فقال: والله لمن ادى منا بالله لهم قد غفرت الا واحدا لعبدت نفسي ذلك الرجل. فالإنسان لا يدخل مواسم ويحس أنه حقير، أنه مقصر، أن الله عز وجل له هيبة وله جلال جل جلاله، أنه ينبغي أن يهاب ويخشى. مثل هذه الأمور أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثوابا عند الله. الأمر الثاني: الأعمال الصالحة الأقوال والأفعال يحرص الإنسان عليها. يرجع كما ذكرنا بالوالدين والأقربين ثم بضاعة المسلمين ليحسن إليهم ويتفقدهم ويقضي حوائجهم ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم يجتهد في الطاعات من ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن، فكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه. وأما نصيحتي لأخوات المسلمات